بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلمعتي كدام معلتي كلت رجب شحن 404 هجرية كمون تشعت مارس كلت شحن عسرت تشعت ميلادي. ازي بقتصالي نوصدو زلنا درستات ناي فقهي خنكتصلو من كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الشريط هو الشريط 25. باركس زي كاسيت زي مبل أسران حمشتين كاسيتي. أما تاي بس إحنا نرنا مالتيو بزعبة توم طاهرين يوم نبلو كمون توم نجاسة لوم نبلوم نقرات مالتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسباع كلها نجسة. والسباع السباع أراويت مالتي كل زن أراويت انسساتات كلة نجسة. وكذلك الميتات، وكذلك الميتات كمون زخون زموتة نجس، إلا ميتة الآدمي بجكة والدسب. والدسب حتى كفار مالتي انتدأ ميتهم زي أكلاتهم زي نجس يكونن. وما لا نفس له سائلة كمون كبتم نجاسة بلومن نبلوم مالتيو ما لا نفس له سائلة أكل اللوم لكن دم يبلومن دم انتي مالتيو دم ايوز امنيو دحر قتل كيوم دم ايترخ بلومن انتر في ازيو وحد زخون دم زياتهم دم كم بعل همما مالتي كالذباب والبعوض ونحوهما كم هماما كم طنطو كم اون ساسه زياتهم اماي وي ابخلي تاتيو كانوا صوم لنا لكن هماما ابحنت قله قليناتو حمام سلزلو سلسته غزي اطلق ويلو من الرسول صلى الله عليه وسلم بدحر زي كابز حمام ندحن مالتي. سلزي ازوم دم زي بلوم ناشتو انستاتات زنفرو كم بعل هماما ويطانتو ويسات كم اون نزيوم زمسلو كم نهبي زياتهم طهر اللوم ولو نهامما نبكدانا تمتيو كنوسوس يبلنا كاب شغاغ ديوتيو الطهارة دي صنحو خنبل يبلنا زياتهم طهر اللوم كل جزي مالتيو سلازي ولاون أبخل ما يتأتيون طهر اللوم إلا خمزة قدم استغسقوا نايهام ما تخينوا سلسة جزء أتحلى وصينا بلو مالتيو مغنياتو تحنت قل قليو حمام حزالة تحنت تقاليتي قل قليو دماني كاليت منفر منفر ناتو مالتيو منفر فيرو تقاليتي قل قليو أنت حزالة مالتيو مدهني تناتو حزالة مالتيو والسمك كم أول عسى زي طهري حين وميت المالتي بيوت خلو يغن مسموتة عسى ود محرادة الليونيو خمز حج إن شاء الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تغيصوا مزلو سعيبوا مسألنا والجراد كمون أنبطة لأنها طاهرة زئة طاهرات ولا ميتن كل أمالتي بزعبني موتات رب سبحانه وتعالى انتيب قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها حرام قير لكم اللخو ناي موتات والدم دم نخيت ساتيو وإذا ما أبسلكم نخيت بلعوه خمس بقى أبسلكم نخيت بلعوه زي أبصرة المائدة قصري سلسان رخبة إذا انت أيو كل موت حرام كابكونا نجسيو أن ترفزا كنت قسات سنحا ودسب نجسا يكونا كم أون إذا دم زي بلهم زنفرو كم بعل تانتو همما نهبي زأمسا سلوم عالتي كمون عسى كمون أنبتا زئتم قل ولا ميتم كله طهر اللوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وأما زيادة حيا ولا ميتا فهي من حديث ابن عباس عند الحاكم أي الحاكم في المستدرك رواه الحاكم في المستدرك أب قصري مجلد قصر حدا قصر حديث حمشبيت أربعا كلتا. إذا حديث زيئة الرسول صلى الله عليه وسلم تهرى بسلنا له مالتي مؤمن عند حر مويتو لا ينجس أي نجسني المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا حيا بهوته كله ولا ميتا ولا ون اسموته مالتي. أما كفار بهوته كله كنجسوا كلهم وغناتوا كابشنت ماي أيصرينيو كاب كالكال بزحوم أيصرينيو. أما أنت داء صريهم كله ميتهم بمجرد ميتهم الكا نام نجاسة تغيرهم مالت أيكونن أنت نجاسة زبلهم قل أنت داء زيد طهارو خوينهم. وقال كمؤون الرسول صلى الله عليه وسلم انتايلو أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال فالكبد والطحال. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمزح حديثي أزبلنا زلو حلال كويننا له ميتتان ودمان كلتا موتات كلتا دم فأما الميتتان زوم كلتا موتات እንታይም ድህርልና ማለት ዩ الرسول صلى الله عليه وسلم تايبلون له فالحوت والجراد الحوت نبار عسى مالتي نبار عسى قل بزو حسن زيادة سقاي رخبر له سلزخو ننبر اتوم نعشتو عساتاتون حلال مالت نب حرام تغيرون مالت هيكونن انتم ويتوم سي حرام كيمس لكم عساتات زبولوا كلهم حتى تنبار عسى بعبيو حلال يوم محراد ون عيد اليوم من مالتي ولا بموتهم كلهم بلعوهم إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم والجراد كمون أنبته كلتهم زيئاتهم كلتهم زموت مالتي زيئاتهم محراد عيد اليوم محلال عيد اليوم تمويتهم حلال يوم كتبلعهم أبزي أنا أنبتا الرسول صلى الله عليه وسلم حلال كبلو كنبلعو حلالي قال يوسف قن أي لمدن قن نزبل العسب كنفنفنو يبلون مغنياته الرسول صلى الله عليه وسلم نخالد بن وليد الضب زبلوه انسسا انقو قول لاي نبلو نحرقت يزمسل ازي خبال عوري امم نخالد بن وليد رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تقربوا ازي ما قدم اسرائيو نايز انسسا زي انقو قول لاي نبلو مالتي الضب انقو قول لاي فالرسول صلى الله عليه وسلم اي فنفنون وين خالد بن وليد اي يزت بالعدخه اي بلون تايد ايلو هذا ليس بارض قومي ازسي اب حزبي اي ركبني انسسازي اي لمدنا يوم مالتي ولكن خالد بن وليد كل لما بلع اباهم لموت كاكون انسس حلال بلع لهم مالتي سلازي كنفنفن يبلنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع بطعاما زخونا مقبي فنفنوا ما يفلطون ولا تزيب العوى نقر نتزب العوى السبون أي فنفنون سلازي انسساتات كلهم زماتوا حراميهم إلا تمزب اللعا كنحل لنا لنا مالتهم كنحردنا لنا أما عسى أنبتان ولا ميتهم كله نخل بلعهم حلالي وأما الدمان فالكبد والطحان كلتا دم حلال اللواء زبلو الرسول صلى الله عليه وسلم انتائن اندحري لنا مالتي فالكبد كبدي كمون والطحان لالوش نبلا مالتي زينون حلال كوينن الطحال بزنة كتاب وجمعه طحل وأطحلة هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن وظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته إذا الطحال زبهل أمتى إذا ركبت لنا مالتي مس استمكو وإنما تشقران بلا مالتي مخاني اب صقام يكبدنا نرخبه مالتي انا زي اسرح دماني اتوم وهيتات سيلس دبلو اتوم قدامو زارغو نعوم اميتكا دمسيسكا حدشتي وهيتات سيلس كم زهلو تكبر مالتيو كم اول دم اب نفسنا كم زهلو تكبر ازي رب سبحانه وتعالى نايزات حال زي اسرح غير ومالتي سلازي زي ان كل التدم زي اتدم حلال مخانن واما ارواث الحيوانات الماكوله وابوالها فهي طاهره فانديتت ناي انسساتات مخازن انسساتات زياتن نبلع انسساتات تخوينا فاندياناتا انت اخونا اللو مالتي حلال ويد ما تصوري صوري سلزخونا كن حزون خئل حتى وان قال يوم نحرشا وانت تقوملوا اللو مالتي سلزي زفاندياناتات زي صوري مخانو وأبوالها كمون فانديات راح زي كونس حتى تي شنتنمن صوري فهي طاهرة نايزن زبلا عن ساتات فانديا يخون شنتي صوري طهارة سلزي تنجسنا نخينبل أبدا إذا انسسا زي أن رأي انت دا كابتن زبلا عن سسا خوينا زي ناتا فانديا ناتا شنتي صوري نعاون بسم الله الله أكبر لنا دحر حريدنا يا أبز ساعات زي دما سقا خبلي حلال خونا اللو مالتي سلزي دليلنا يزد ماني عرانيون زبهالو ناب رسول صلى الله عليه وسلم ناب مدينة متيو كم زي ويبو عينة حميمو بدو حرزي ان رسول صلى الله عليه وسلم حميمنا تخائلنا موني فوسنو رأيولنا إلى مو الرسول صلى الله عليه وسلم دم كيدو نابزوم سبا قمال كابتي سبا نايقمال كابتي شنتي نايقمال ستايو لهم بدو حرزي زي أساتيو الحمد لله رب شافيو الشاهد كابزا حديث زيئة اتي صبا نايقمل زي صبا نايقمل ويدما زي شنت نايقمل نجس انت الزخون كابو خيدكم ستايو اي مبلوو من نيروم سلزي كل زبلعاء انسساتات اتفان دياناتن كمؤون اتي شنتن صوري طاهر مخانو خبز الرداء ساعة أخيلة سلزلة أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.